بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن بين أن الواجب هو كف الظلم عن الرعية بحسب القدرة، والواجب قضاء حوائجهم التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها من تبليغ للسلطان حاجاتهم وتعريفه بأمورهم ودلالته على مصالحهم وصرفه عن مفاسدهم بأنواع الطرق اللطيفة وغير اللطيفة. قال: وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. هذا الحديث حسنه ابن حجر وضعفه ابن الجوزي وابن القطان، ولكن هو يدل على أن الشفاعة عند ذوي السلطان بإبلاغهم حوائج الناس أمر يلزم من قدر عليه، وهو كذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فأمر بالشفاعة، فكل من كان له جاه عند ذي السلطان يستطيع أن يبلغه حاجة ذي الحاجة وحق صاحب الحق، ولا يستطيع أن يوصل له صاحب الحق هذا الأمر إلا من خلال شفاعته، وجبت عليه الشفاعة، ولا يستحق على الجاه أجرا، ولذلك أخذ الأجر على الجاه عده النبي عليه الصلاة والسلام إن صح الحديث من الربا. وعلى أي الأحوال فهو لم يعمل عملا وإنما عملا متطوعا به، وإنما عمل ما أوجبه الشر عليه. قال: وروى إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: السحت أن يطلب الحاجة للرجل فتقضى له فيهدي إليه فيقبلها. السحت أن يطلب الحاجة للرجل، أن يطلب الإنسان أو المرء أو الرجل الحاجة لأخيه من ذي السلطان، ولابد أن تكون حاجة بحق، وإلا فلو طلب منه محاباة، طلب منه تفضيلا لغير ذي فضل، طلب منه أن يعطيه ما لا يستحقه، كان شفاعة في تعدي حدود الله عز وجل، وكان ذلك من جنس الشفاعة في الحدود التي قال النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ لأن من شفع، من كلم ذا سلطان توسط لإسقاط حق واجب أو لإعطاء إنسان ما لا يستحقه من أموال المسلمين أو من ولايتهم، كان مرتكبا لمحرم، وهما كما ذكرنا من باب واحد. وإنما أن تكون الحاجة بحق، فإذا قضيت فأعطاه هدية، كان ذلك من السحت. وروى أيضا إبراهيم الحربي عن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردها، فأهدى له صاحبها وصيفا عبدا، فرده عليه وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من رد عن مسلم مظلمة فرزأه عليها قليلا أو كثيرا فهو سحت. رزأه يعني أعطاه. فقلت يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم. قال ذاك كفر. إسناده صحيح. هل في ذلك ما يدل على أن عمل المحامي محرم؟ نقول لا، فإن هذا إنما لا يشفع، وإنما يجمع الحجج ويحسن البحث عن الأدلة ونحو ذلك، وهذا ليس بفرض عين عليه. وكما ذكرنا الشفاعة إنما تتعين، تصبح واجبة إذا تعينت على صاحبها، وهو كما ذكرنا في عمل المحامي ليس من هذا الباب، ليس من أجل الشفاعة، وإنما هو يجمع الأدلة ويوضح الحجج ويبحث في الواقعة بالتفصيل حتى يعرضها بقوة على القاضي وكيلا عن المتهم ونحو ذلك، فليس من هذا الباب. قال: فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو وذويه، فلا ينبغي إعانة واحد منهما، إذ كل منهما ظالم، كلص سرق من لص، كالطائفتين المقتتلتين على عصبية ورئاسة، ولا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم. كلمة لا ينبغي أنها تستعمل أحيانا في المستحبات وتستعمل أحيانا في الواجبات، فكلمة لا ينبغي يعني لا يجوز، لا يجوز أن يعين ولي الأمر ولا أن يعين العامل، لأن الذي يعين العامل الذي يتولى الجباية وهو يعلم أن ولي الأمر يأخذها لنفسه وهو قادر على الامتناع عن ذلك، فهو يعين على ظلم. إذا أعان العامل أو إذا أعان ولي الأمر كلاهما ظالم، لص يسرق من لص. وانظر إلى هذا التشبيه القوي لشيخ الإسلام تيمية لهؤلاء، مع أنهم ولاة أمور ومع أنهم عمال، ومع ذلك يقول كلص سرق من لص. لا يجوز أن يعان واحد منهما على ما أراد من ظلم. يقول: وكالطائفتين المقتتلتين على عصبية ورياسة، حروب الملك والرياسة وحروب العصبية القومية والوطنية ونحو ذلك، هذه الطوائف إذا اقتتلت لم يكن للمسلمين أن يشاركوا ولا أن يعينوا في هذا الاقتتال، كما كان في حرب الكويت التي وقعت من أجل أن يكون الملك لطائفة أو لعائلة دون أن يكون الملك لمن يماثلهم في حقيقة الأمر في عدم الحكم بما أنزل الله. فكون الإنسان يعني يعين على هذا بزعم أن هذا يعني قد ظلم، والأولون قد ظلموا، فلماذا تعينهم وأنت تعلم أنهم لن يقيموا شرع الله، بل سيأتون بالكفار ويمكنونهم من بلاد المسلمين، وهذا الذي جرى على المسلمين أنواع الويلات، ونسأل الله العافية. قال: ولا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم، فإن التعاون نوعان: الأول تعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. استيفاء الحقوق بمعنى أخذ ما وجب من الحقوق، يستوفيها مثل أخذ الزكاة التي وجبت، وأخذ الجزية من الكفار، وأخذ الخراج، وإعطاء المستحقين مثل توزيع الزكاة على من يستحقها، كل ذلك تعاون على البر والتقوى، فهذا مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك فرضا على الأعيان أو على الكفاية، متوهما أنه متورع، وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع، إذ كل منهما كف وإمساك. هذا من أحسن الكلام. إذا كان ولي الأمر الذي يتولى إقامة هذه الواجبات قائما فيها بالحق ولو كان ظالما في غيرها، أعين على ما يقيمه من الحق، ولم يعان على ما يفعله من الظلم والباطل. فإذا عين أحدا على إقامة ما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى على ما هو حق في دين الله، فإما أن يكون متعينا عليه أو فرض كفاية، وكلاهما عبادة لله عز وجل، وفرض الكفاية من قام به كان مثابا أعظم من ثواب من رضي بإقامته دون أن يشارك في ذلك. وإن كان الراضي بالحق له نصيب من الخير، لكن لا يثاب إلا من فعل، لا يثاب الثواب الكامل إلا من فعل. ولذا نقول كل أمر طلب فيه إنسان إقامة حقوق الله عز وجل وحدوده وتعظيم حرماته أجيب إلى ذلك وأعين عليه كائنا من كان. بل هذا الأمر ليس فقط مع المسلمين، بل لو أن الكفار طلبوا ما فيه تعظيم حرمات الله ولو كانت نيتهم بغير ذلك، ولكن كان فيما طلبوه تعظيم حرمات الله، أجيب إلى ذلك وأعين عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن قريش: والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. وكذا في كل مع كل ظالم أو فاسق أو منافق، إذا طلب حقا في شرع الله عز وجل، هو في شرع الله حق، أعين على ذلك وأجيب إليه. قال: والثاني، النوع الثاني من التعاون، تعاون على الإثم والعدوان، كالإعانة على دم معصوم أو أخذ مال مغصوب، في بعض النسخ أو أخذ مال معصوم، وكلاهما صحيح، لعل معصوم أو أخذ مال معصوم أصح. كالإعانة على دم معصوم أو على دم معصوم، دم إنسان معصوم يشمل المسلم والذي لم يشمل المسلم الذي لم يرتكب ما يوجب القتل، ويشمل الكافر المعاهد الذي لم ينقض عهده. وكذا أخذ مال معصوم، فهذا التعاون ظلم وعدوان. أي أخذ للمال بغير حق يكون كذلك، وأي معاونة على الدماء أمر القتال، وكذا البشرة والعرض ونحو ذلك كلها إذا كانت معصومة لم يحل التعاون على ذلك، على انتهاك حرمة هذا المعصوم. يعني لو أمروه بضرب مسلم لا يستحق أن يضرب، أو بحبسه، أو بالكلام على عرضه فضلا عن الزنا مثلا بأهله أو أحد أقاربه، أو فعل الفاحشة فيه أو تعذيبه، فإن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان. ولو كان لأجل دينه، لو كان يحارب ويؤذى لأجل دينه وطاعته لله، كان من يفعل ذلك ويعين عليه كافرا أو منافقا والعياذ بالله. لأن الأمر يتصور أن يكون من أجل دنيا تصاب يصيبها الإنسان، وأما أن يكون معصية، الأمر يتصور أن يكون معصية إذا كان من أجل دنيا يتنافسون عليها، وأما أن يحارب من أجل أن يحارب المسلم أو يؤذيه أو يضربه لأجل طاعته لله، فإن هذا عداء لدين الله عز وجل ولله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: والثاني تعاون على الإثم والعدوان، كالإعانة على دم معصوم أو أخذ مال معصوم أو ضرب من لا يستحق الضرب ونحو ذلك، فهذا الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن مباشرة هذا الأمر التعاون عليه، مثل أن يأتي له على سبيل المثال بالآلة التي يضربه بها، أو بالسيف الذي يقتله به، أو بالسلاح الذي يقاتل به، أو بالصوت الذي يجلده به، فإن هذا كله من التعاون. أما المباشرة فهو أن يضربه بنفسه أو أن يقتله بنفسه، فهذا من الظلمة أنفسهم ليس من أعوانهم. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله للذي كان من جنود السلطان فقال له: أنا من أعوان الظلمة؟ فقال: بل أنت من الظلمة، أعوان الظلمة من برى لهم قلما وملأ لهم دواتا وخاط لهم ثوبا. فهذا الباب باب خطير، فإن الإعانة على الإثم والعدوان وعلى الصد عن سبيل الله قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل وقد تكون بالمباشرة، وأشدها المباشرة. المباشرة أن يباشر الإثم والعدوان بنفسه، والآخر الذي يعين بالفعل يهيئ الأسباب، والذي يعين بالقول يأمر ويروج ويعضد ويبرر الظلم والفساد. فإن ذلك من أشد أنواع الإعانة على الظلم، خصوصا إذا كان المتصدي لذلك من أهل الدين، فإن الناس لا يزالون يهابون المنكرات والإثم والعدوان خوفا من الله. فإذا جرأهم المنسوب إلى الدين وقال لهم بل أنتم على حق ويحل لكم ذلك ويجوز لكم أن تفعلوا ومن صلاحيتكم أن تتركوا أو تفعلوا، كان ذلك من أعظم ما يعين على الإثم والعدوان. وإن كان البعض يسمي ذلك سمعا وطاعة لولي الأمر أو نحو ذلك، هذا باب لا يختلف فيه الحال، أعني أن التعاون على إثم العدوان محرم مع أي إنسان، أن تتعاون معه على إثم العدوان سواء كان من الرعية أو من الرعاة أو من ولاة الأمور. يقول نعم إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق وقد تعذر ردها إلى أصحابها ككثير من الأموال السلطانية، يعني في زمن شيخ الإسلام، فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى. أموال علم أنها أخذت بغير حق، لكن لو تركها لا أطعموها للكلاب وأخذوها في الشهوات، ولو قام عليها أنفقها في مصالح المسلمين، مع أنه يعلم أنها مغصوبة، ولكنه لا يدري ولا يستطيع الوصول إلى من غصبت منه. فهذا كونها تنفق في مصالح المسلمين نيابة عن أصحابها المظلومين، هذا أنفع لهم عند الله في الآخرة، وهم يرضون بذلك إذا وجدوا ثواب هذا الأمر، بدلا من أن تضيع وتكون ظلما في المأخذ وظلما في العطاء. يقول إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم أن يصرفها مع التوبة إن كان هو الظالم إلى مصالح المسلمين. واجب على السلطان مع التوبة إلى الله هذه الأموال، أول أمر أن يردها إلى أصحابها، إن كانوا قد ماتوا ردها على الورثة، إن تعذر ذلك لم يعرف وأصار الأمر كالمعدوم، صار صاحب الحق هذا كالمعدوم، ماذا عليه مع التوبة؟ أن يصرفها إلى مصالح المسلمين. هذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد، وهو منقول عن غير واحد من الصحابة، وعلى ذلك دلت الدلالة الشرعية كما هو مبسوط في موضع آخر. بعض العلماء في الحقيقة من باب الزجر عن التصرف في الأموال أفتى بأن تحبس هذه الأموال إلى أن يظهر صاحبها وتبقى. شيخ الإسلام نظر إلى الأمر نظرة مدرك للواقع، وعلم أن حبس هذه الأموال يؤدي إلى ضياعها، إما أن تسرق وإما أن تغتصب مرة أخرى من غير أصحاب الحق، ويعلم كثرة ذلك. إذا ولد سلطان يريد أن يقيم الحق ويتوب إلى الله عز وجل، فليبادر في زمن هذا السلطان بأن تنفق هذه الأموال، لو حبست كما يقول بعض الشافعية إلى أن يظهر لها صاحب أو وارث، وربما مرت سنون طويلة ترتب على ذلك أن تغتصب مرة أخرى وأن تؤخذ وأن تضيع أو أن تفسد إذا كان مما يفسد، فتضيع على أصحابها كما ضاعت على عموم المسلمين. فلذلك هذا الذي يذكره عن مالك وأبي حنيفة وأحمد في أنها تنفق ولا تحبس، تنفق في مصالح المسلمين. يقول وإن كان غيره قد أخذها يقول إذا كان السلطان هو الذي أخذ هذه الأموال وتاب تنفق في ذلك، فإذا كان غيره قد أخذها فعليه هو أن يفعل بها كذلك، طالما تمكن منها السلطان أخذ هذه الأموال يأخذها من أصحابها وينفقها في مصالح المسلمين. يقول وكذلك لو امتنع السلطان من ردها كان الإعانة على إنفاقها في مصالح أهلها أولى من تركها بيده ومن يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين. الذي يستطيع أن ينفق هذه الأموال العامة أو التي جهل أصحابها في مصالح المسلمين أولى وأوجب عليه أن يفعل من أن يتركها في يد السلطان المضيع أو في يد أعوانه ممن يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين. يقول فإن مدار الشريعة على قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم المفسر لقوله اتقوا الله حق تقاته، لأن البعض قال أن هذا ناسخ، والحقيقة ليس بناسخ، هذا مفسر. حق التقوى هو ما في قدرة الناس، لا يستطيعون شيئا ليس واجبا عليهم، إذا كانوا لا يستطيعون شيئا فليس واجبا عليهم. يقول وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجه في الصحيحين. مدار الشريعة على قول الله فاتقوا الله ما استطعتم، وعلى قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يقول على أن الواجب، مدار الشريعة على أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتبطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع، بمعنى أننا لن نستطيع أن نؤدي المصالح كلها فنفعل أفضل المصلحتين. هو بين أن يترك المشاركة في تصريف الأموال التي تحت أيدي الحكام الظلمة والسلاطين الظلمة أخذوها بغير حقها وامتنعوا من تصريف من ردها وهو لا يستطيع أن يردها، ولكن إذا شارك سوف يقلل الشر بأن تنفق هذه الأموال في مصالح المسلمين بدلا من أن تجعل في أيدي الظلمة ومن يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين. فهنا لم يمكن فعل كل المصالح، فعلت المصلحة الأكبر وكذا دفعت المفسدة الأكبر. لشيخ الإسلام كلام في مسألة حبس الأموال الضائعة والرد على من قال ذلك، قال في من رأى حبسها وعدم صرفها حتى ظهر صاحبها يقول هذا مثل إتلافها، فإن الإتلاف إنما حرم لتعطيلها عن انتفاع الآدميين بها، وهذا تعطيل أيضا بل هو أشد منه من وجهين، أحدهما أنه تعذيب للنفوس بإبقاء ما يحتاجون إليه من غير انتفاع به، والثاني أن العادة جارية بأن مثل هذه الأمور لابد أن يستولي عليها أحد من الظلمة بعد هذا إذا لم ينفقها أهل العدل والحق، فيكون حبسها إعانة للظلمة وتسليما في الحقيقة إلى الظلمة، فيكون قد منعها أهل الحق وأعطاها أهل الباطل، ولا فرق بين القصد وعدمه في ذلك. وأنا مش قصده أنه يحبسها من أجل أن يأخذها الظلمة، وبيحبسها حتى يظهر لها صاحب، لكن الواقع أنه كذلك. يقول فإن من وضع إنسانا بمسبعة أرض كثيرة السباع فقد قتله، ومن ألقى اللحم بين السباع فقد أكله أو فقد أكله أكله يعني جعل السبع يأكله، ومن حبس الأموال العظيمة فقد أكله، ومن ألقى اللحم بين السباع فقد أكله، ومن حبس الأموال العظيمة لمن يستولي عليها من الظلمة فقد أعطاهوها. فإن كان إتلافا حراما فإن كان إتلافها فإذا كان إتلافها حراما وحبسها أشد من إتلافها تعين إنفاقها وليس لها مصرف معين فتصرف في جميع جهات البر والقرب التي يتقرب بها إلى الله، لأن الله خلق الخلق لعبادته وخلق لهم الأموال ليستعينوا بها على عبادته فتصرف في سبيل الله. من هنا قلنا مثلا أن أموال الربا إذا تاب صاحبها التي هي بيده وجب عليه أن ينفقها في مصالح المسلمين، لأنها لا يمكن أن تترك بأيدي الظلمة المرابين، سوف يأكلونها هم، ولكن وكذلك لا يستطيع أن يردها إلى المأخوذ منهم لأنهم مئات وألوف لا يستطيع الوصول إليهم، كان إنفاقها في مصالح المسلمين أولى من تركها بأيديهم. يقول: والمعين على الإثم والعدوان، من أعان الظالم على ظلمه، أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه أو على أداء المظلمة فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم، بمنزلة الذي يقرضه أو الذي يتوكل في حمل المال له إلى الظالم. كلام غاية في الأهمية. إذا كان الإنسان يتولى وظيفة من الوظائف التي قد يظن البعض أنها إعانة للظلمة مثل إنفاق هذه الأموال، ولو قلنا أيضا جباية هذه الأموال بغير حق، إذا كان هناك من يعين على جباية أموال محرمة، ولكن هو في نيته وفعله يريد تقليل المظلمة عن المظلومين ويستطيع أن يفعل ذلك، فإذا كان كذلك كان وكيلا للمظلوم وليس وكيلا للظالم. يعني على سبيل المثال، المثال الذي ضربه هنا إنسان مظلوم جعل عليه مبلغ من المال فلم يجد فجعل يقترض، اقترض من إنسان، هل نقول هنا أن الذي أقرضه كان معينا له على الظلم ولا معين للمظلوم؟ هو معين للمظلوم على دفع مظلمة، لأنه لو لم يدفع هذا ليه لتعرض لعقوبة أشد، فهذا يخفف عن، أو أن هذا المظلوم أمروه أن يوصل المال إلى الظالم عنده، يعني إلى مكان الظالم، هو إنسان لو لم يفعل ولو قال للظالم تعال خذها أنت لأنزل به أنواع العقوبات، فيستأجر رجلا ويقول له وصل هذا المال إلى الظالم، فهذا وكيل من؟ وكيل المظلوم. وكذلك نقول في الجباية في من يجب الأموال إذا كان قاصدا التخفيف عن المظلومين وتقليل الظلم عنهم فلا شك أنهم يرضون بذلك بدلا من أن يأتي من يضاعف عليهم العقوبة أو يضاعف عليهم الظلم والفساد. لذلك قلنا أن العمل في جباية الأموال بغير حق مثل الضرائب والجمارك إذا كان من يفعل ذلك قصده وفعله في التخفيف على الناس، وإذا ترك ذلك جاء من هو ظالم يكون وكيلا للظلمة في استيفاء ما لا يستحقون. لو ترك مثلا مكانه هذا لجاء من يطبق القانون على أصوله ويستخرج الأموال من الناس على أقصى ما يمكن، هم يأمرونه في المصلحة بأن يأتي بأكبر قدر ممكن من الضرائب ويأخذ مكافأة على ذلك، كل اللي يجيب أكتر كل ما يأخذ مكافأة، فإذا جاء من يتولى هذا الأمر للتخفيف على الناس ورفع الظلم عنهم قدر إمكانه، وإن كان لن يستطيع أن يدفعه بالكلية ولكن سيقلله، فلا شك أن من أن إذا كان المظلوم عاجزا عن الدفع بالكلية وسيتولى واحد أن يأخذ منه 10 بدلا من 100 لكان ذلك خيرا أن يبقى في مكانه ومصلحة للمسلمين أن يكون بهذه المثابة. والله أعلم وأعلم. فهذا وكيل المظلوم لا وكيل الظالم. أما من كان وكيلا للظالم بالنية أو بالفعل فهو من أعوان الظلمة، بل هو مباشر للظلم هو من الظلمة. لذلك نقول أن هذا الأمر مبني على القصد والفعل، أن يكون قاصدا للتخفيف على الناس وأن يكون فعله كذلك. يقول والمعين على الإثم والعدوان هو من أعان الظالم على ظلمه، أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه أو على أداء المظلمة فهو وكيل المظلوم لا وكيل الظالم. ضربنا مثالا قبل ذلك بقطاع الطرق، إذا كانوا يفرضون على كل قافلة تمر مبلغا من المال، إن لم يتولى واحد من القافلة جمع المال من أفرادها بالسوية بالعدل تولوا هم أخذها أضعاف مضاعفة. فمن تولى من أفراد القافلة هذا الأمر وحاول التفاهم مع قطاع الطرق المعجوز عن دفعهم، والأصل الذي نفع عليه أن نقاتلهم أن نمنعهم، لكن أحيانا يكون هناك عجز ويعلم الناس أنهم لا يستطيعون، فلو جمع هذا الرجل من الناس بالسوية وقسم المظالم بطريقة عادلة، رغم أنها مظالم لكن المساواة في هذه الحالة والعدل فيها هو الذي شرعه الله عز وجل، لا أن يجعل بعض المال على بعضهم ويمرر الآخرين فيكون الظلم واقعا على طائفة مضاعفا وعلى طائفة أقل، أو لا يقع عليها ظلم، لكن المساواة في هذا وتقسيم المظالم المشتركة بين أصحابها هو نوع من العدل. ولو تولى هذا واحد منهم بنية التخفيف عن المظلومين وبنية البعد عن مزيد الظلم وفعل ذلك كان مأجورا لا آثما. يقول مثال ذلك ولي اليتيم والوقف، إذا طالب ظالم منه مالا فاجتهد في دفع ذلك بما هو أقل منه إليه أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام في الدفع فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل. يعني سوف يعطي جزءا من هذا من مال اليتيم ليحفظ باقيه، سوف يعطيه لواحد آخر غير الظالم له وجاهة وسلطان يخفف عن هذا اليتيم أو على الوقف. يقول بعد الاجتهاد التام في الدفع، القضية لابد أن يبذل كل جهده في الدفع عن مال اليتيم وعن مال الوقف وعن مال السنين العامة، وليس أن يبادر إلى المعاونة والتسليم للظلمة، لكن يجتهد حتى يعجزه، فإذا فعل ذلك فهو محسن وما على المحسن من سبيل. يقول وكذلك وكيل المالك من المنادين والكتاب وغيرهم الذي يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع ما يطلب منهم، لا يتوكل للظالمين في الأخذ. يقول وكذلك لو وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة فتوسط رجل محسن في الدفع عنهم بغاية الإمكان وقسطها عليهم، قسطها عملها بالقسط يعني مش التقسيط اللي هو الذي نعرفه. يقول وقسطها عليهم قدر طاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء، بل توكل لهم في الدفع عنهم والإعطاء كان محسنا. يبقى القضية أن أنت وكيل من؟ وكيل المظلوم ولا وكيل الظالم؟ هذه في الحقيقة هناك فرق كبير. هناك من لا يستطيع أن يكون إلا وكيلا للظالم، حاجات مقررة يقول لك طب أنا عملي ما عرفش أقللها، خلاص يبقى لا تكن في هذا العمل أبدا، وإلا فأنت في هذه الحالة عون للظالم قولا واحدا لا يحتمل الأمر، فضلا أن يكون مريدا لإعانة الظالم. يقول لكن الغالب أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين. سبحان الله، هو فعلا يدرك الواقع أن هذه الولايات أغلبها أن تكون وكالة عن الظالمين، محابيا مرتشيا مخفرا لمن يريد وآخذا ممن يريد، يحمي واحد يقول له خلاص أنت مش هتاخد منك وأنت ادفع نصيب ونصيب ده، والعياذ بالله. هم عاملين عليهم ألف أصحابه وقرايبه مش هيدفعوا لمليم، يقول لك ده ظلم، ده مش هندفع لهم ليه؟ والناس المظلومة التانية الألف يدفع عليهم كلهم، لا، التقسيط القسط أن يجعل إيه؟ هم عشرة والألف عليهم وكل واحد يدفع إيه؟ مية، ما يخليش خمسة ما يدفعوش والخمسة التانيين يدفعوا كل واحد إيه؟ 200، هذا قد ظلم، ويأخذ رشوة على إنه هو لأنه التانيين سايبين له الأمر إيه؟ مفتوح، يفعل ما يشاء، المهم يجيب الألف وخلاص. يقول الغالب أن يدخل في ذلك، أن من يدخل في ذلك يكون وكيل الظالمين محابيا نفسه وقرامته، مرتشيا بيدفع له يعديه، مخفرا لمن يريد، يعني حاميا له زي غفر بتاعه، يعني حامي له حارس له، وآخذا مما يريد. وهذا من أكبر الظلمة، الذين يحشرون في توابيت من نار هم وأعوانهم وأشباههم ثم يقذفون في النار. نسأل الله العافية. أقول قبل هذا أستغفر الله ورب. هذا الجزء من أهم الأجزاء فيما يتعلق بواقع كان عند شيخ الإسلام شبيها بواقع ازداد سوءا، نسأل الله العافية. يقول أريد أن أشتري شقة في عمارة تحت الإنشاء لم يتم بناؤها بعد، قد طلبوا مني دفع نصف الثمن مقابل كتابة العقد، هل هذه الصورة من البيع جائزة؟ أنا أقول هذه الصورة غير جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، وهذه الشقة التي لم تبنى ليست عنده، هذه الشقة ليست في يده ولا في ملكي ولا تصح في ذمته، لأن الدور والعقار لا يصح أن يكون في الذمة. ولذلك نقول هذا الأمر مع كونه باع ما ليس عنده وربح فيما لم يضمن، وأضاف إلى إضافة إلى ذلك أنه كارئ بكارئ. وقد روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو حديث ضعيف مجمع على صحة معناه، مجمع على صحة معناه، الدين بالدين، أصبح هذا مدينا بنصف الثمن والآخر مدينا بورود الشقة ولا تصح دينا، فجمع بين الشرين. وهذه الصورة بيع الشقق المعدومة قبل بنائها يدخل فيها من أنواع الغرر وأنواع المقامرة ما لا يحيطون به يعني علما في عند كتابة العقد. أولا قد يمنعهم مانع أغلب منهم من بناء الشقة، خصوصا إذا كانت في غير ترخيص، تتضاعف الأسعار أحيانا، يقل السعر ويرتفع بما يحصل منه الضرر البالغ على من تعهد بهذه الشقة في هذه الأحوال. إذا وقع هذا فهو بيع باطل، يجب أن ترد الأموال ولا يصبح عليهم شيء في ذلك، لكن إذا انتفعوا بهذه الأموال وتكسبوا منها أعطوه الربح صاحب الفلوس. هم كسبوا قد إيه؟ الحقيقة هم بيكسبوا أضعاف وضعاف. السبب في مثل هذا الأمر هو الرغبة في الربح العاجل والمضمون بلا يعني تحمل. وعليكم السلام وبركاته. رجل يأخذ علاج على نفقة الدولة ولا يحتاجه، يقول أنا صيدلي، فهل يجوز لي أن أشتريه منه مقابل دواء آخر يحتاجه أو مبلغا من المال، علما بأنه لابد أن يأخذ الدواء في فترة معينة أو سأضيع عليه؟ كيف أخذ هذا الرجل العلاج على نفقة الدولة وهو لا يحتاجه؟ هذا لا يتم إلا بتقديم مستندات كاذبة، أو أن يكون رشوة للطبيب، أو أن يكون بطريقة ملتوية تجعله يكتب هذا الدواء الذي لا يحتاجه المريض. ولذلك إذا كان هذا من نفقة الدولة هي من أموال المسلمين العامة، فالذي يأخذ هذه الأموال لا يستحقها، ولا يجوز أن تعين أنت على ذلك إلا أن تعلم أنه ظلم، وأنهم كتبوا له دواء غير الذي يحتاجه بالفعل، وقد علمت ذلك يقينا. الأصل المنع كما ذكرت، الأصل أن تمتنع، لكن إذا تيقنت أنه مظلوم وأنه يستحق دواء فكتبوا له آخر لا يستحقه، ظلم من الطبيب الذي يقرر استحقاق هذا المريض، فيمكنك أن تعينه في هذه الحالة على أن تأخذ منه الدواء وتعطيه ما يحتاج. البديل ليس شيئا غير محتاج، كذلك إذا كان الأمر بهذه الطريقة، أعني أن الدواء الذي يحتاجه لن يصرف له بهذه الطريقة، فيكتب له دواء آخر يعلم أنه سوف يذهب فيبدله بالدواء الذي يحتاجه، هذا طالما أنه يحتاجه بالفعل والطبيب قد قرر ذلك لعلمي أنه لن يعطوه ما يحتاج جاز له ذلك. مسألة تسجيل الصيدلي اسمه لأحد الصيدليات دون أن يعمل أو أن يقوم بترخيص صيدلية لشخص غير صيدلي مقابل مبلغ من المال، كما ذكرنا في أول درسنا هذا أن الجاه لا يستحق أن يأخذ الإنسان عليه مالا ولا أجرة، الأجرة تستحق على عين مؤجرة أو على عمل تبذله، فإما أن تبذل عملا وليس مجرد الاسم أو الأوراق بأنك صيدلي يسمح لك بفتح صيدلية بمبيح لك أخذ أجرة بغير عمل. زي المعمل، نعم. نعم يعمل يأخذ على أجرة المثل. في بعض البلاد التي فيها يعني نزاع بين المسلمين والكفار، بلاد محتلة ببلاد المسلمين، وفي البلاد التي تحتلها بعد بعض العمليات التي قام بها بعض المجاهدين، قام بعض المنتسبين للدعوة بالمظاهرة تحت عنوان الإسلام ضد الإرهاب، رغبة في تخفيف الضغوط على المسلمين، وقد اشترك معهم في هذه المظاهرة بعض النصارى من الحزب مؤيد للحكومة، وأفتى أحد متخرجين من ماجستير في الأزهر بجواز الاشتراك في هذه المظاهرة، فقد رماه بعض طلبة العلم بالكفر والنفاق، وبدأوا حملة في تنفير الناس منه وتحذيرهم. مع ذلك الإخوة من طلبة العلم الذين يعرفونه شخصيا والتزموا أحب السنة على يديه يشهدون له بتحري الحق، كما أنهم يقولون أنه من أقرب الدعاة إلى السنة في هذه المدينة، فكيف التعامل مع هذا الشخص؟ نقول لا شك أن مثل هذه العناوين، يعني المظاهرات باسم الإسلام ضد الإرهاب ونحو ذلك، من الأمور الشعارات المنكرة التي تعمق شعورا معينا في الناس في أبواب معينة، أعني أنها تعمق لديهم شعورا بكراهية من يجاهد في سبيل الله أو من يلتزم بالسنة، لأن هؤلاء عند الناس هم الإرهابيون وهم المتطرفون. فمثل هذا، كما أن الاشتراك الكفار في هذا الأمر ورضاء الحكومات المحتلة عن هذه الأمور أمر مستنكر، ولكن التكفير والرمي بالنفاق لا ينبغي التسارع إليه، خصوصا مع أن باب التأويل في هذا الزمان باب متسع، وأمور المصالح فيها اختلاط، والأمر يحتاج إلى بصيرة، وقد تعز البصيرة، وقد يخطئ الإنسان في أمر يظن أن به خيرا، كما قد ذكروا أن هذا لتخفيف الضغوط على المسلمين، رغم أن هذا أمر لا يعني ينبغي أن يقبل، ولكن على الأقل يكون عذرا إذا علمنا نية من فعل ذلك، وكذلك إذا كان قد عرف بتحري الحق فلا يكفر ولا يتهم بالنفاق، وإنما ينصح ويعني يجتهد في توصيل العلم له حتى لا يفتي بغير ما يوافق الأدلة. ولا بد وأن تراعى حسن العلاقة بين المسلمين عموما، ولو كانوا بعضهم ليس على المنهج يعني الحق تماما لكنه أقرب إليه من غيره، فهنا لا بد من مراعاة أعظم المصلحتين ودفع أكبر المفسدتين، بدلا من أن ينفر من كان قريبا من الحق وإن لم يكن عليه بالكلية باتهامه بالكفر والنفاق. فلا بد من يعني محاولة التقريب وتحبيب الناس في الحق، وفي نفس الوقت يعني زيادة العلم في الناس ونشر العلم في الناس حتى تتحقق لهم البصيرة. والنصح الصادق بإذن الله ممن يرجى منه الخير لمن يرجى منه الخير، كل منهم الناصح والمنصوح يرجى منه الخير، بإذن الله تبارك وتعالى تحصل كثير من الخيرات بينهم، والله المستعان. مسألة معونة المظلومين لرفع الظلم عنهم هل يجري في دولة كافرة؟ هذا أمر عام، طالما كان وكيلا للمظلومين يخفف عنهم صح ذلك، ولكن هو باب خطير. أعني أن كثيرا من الوظائف التي يتولاها من يتولاها يغلب عليهم أنهم يكونون وكلاء للظلمة. هذا الباب في دول الكفر أعظم وأغلظ وأخطر، لأنه إن زلت قدمه فصار وكيلا للكفار صار منهم، صار من أوليائهم. فإذا كان الباب مع حكام المسلمين الظلمة سوف يكون من الظلمة وأعوان الظلمة، أما إذا كان مع الكفرة فربما صار من الكفرة. لذلك الباب خطير للغاية، لا بد أن يكون على علم وعلى نية خالصة صادقة وعلى عبادة مستمرة وعلى مناصحة من أهل العلم وطلاب العلم حتى لا تنزلق قدمه في الكفر والعياذ بالله. نسأل الله العافية. كما ذكرت الباب واحد، الأصل في هذا الباب جلب أعظم المصلحتين ودفع أكبر المفسدتين، ولكن كما ذكرت هذا وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن يعني الأكثر والأغلب في من يدخل في هذه الولايات أنه يكون وكيلا للظالمين، فهذا الباب أعني باب ما كان في دول الكفار يكون في الأغلب معينا من أولياء الكفار، وهو المشهود في معظم البلاد عندما تحتل بلد مسلمة يأتون بمن يحكم هذه البلد، ولا شك أنه يكون من أعوانهم ومن أوليائهم، وإن زعم أنه يريد مصلحة البلد لكنه في الحقيقة يقاوم الجهاد بكل قوته ويؤدي إلى يعني قتل المجاهدين وحبسهم وظلمهم ويسعى إلى ذلك، في حين أنه يمكن أن يتصور مثل هذا الأمر في بعض الوظائف الأدنى التي على سبيل المثال يعمل لمصلحة المسلمين في إدارة من الإدارات، في يعني تصريف المصالح الضرورية لهم للمسلمين من هندسة وطب وزراعة ونحو ذلك من المجالات العملية التي لا بد لهم منها. فإذا كان الأمر كذلك وقصد التخفيف وقدر عليه ولم يعن على سفك دم مسلم ولم يأمر بذلك ولم يشارك في أذية المسلمين كان ذلك أمرا داخلا فيما ذكرنا من القاعدة. ماذا لو كان التعاون في حرب عصبية بنية الإصلاح ودعوتهم إلى الخير والتخلص من عمية القومية كما حدث مثلا في الشيشان في الحرب الأولى، مع أن الراية التي رفعوها كانت قومية، ما ماذا نتج منه إلا الضرر. المشاركة لا تكون كذلك، إنما تكون بأن ننصحهم حتى يعلنوا راية إسلامية، وليس أننا ندخل في الأحزاب الجاهلية وأن نتشارك معهم بزعم أننا نريد أن ندعوهم. إذا دخلت الخمارة لتدعو السكارى، ليس بأن تشرب الخمر، وليس بأن تجلس على موائد الخمر، ولكن بأن تنهاهم عن شرب الخمر. أما أن تقول أنا أريد أن أشترك معهم لكي أصلح ولكي أشارك في الأمر، يعني أشارك في الإصلاح والدعوة، فليس بمشاركة في الظلم. أما إذا كان في مقاومة الكفار فهذا قد يحتمل اجتهادا، يعني أن هناك قوميين مثلا يقاومون الكفار، يقاتلون الكفار، والكفار هم المحتلون لبلاد المسلمين، قد يكون في ذلك اجتهاد بعض أهل العلم يرون أن هذا الأمر يكون فيه تقليل للشر. وأنا أقول لا يكون كذلك طالما بقيت الراية والإمارة والقيادة لهؤلاء. هؤلاء إذا تمكنوا صاروا حربا على المسلمين في حقيقة الأمر، ولكن إذا أمكن أن يكون هناك يعني ضم لهم من باب دعوتهم إلى الله عز وجل مع كونهم ليس لهم القرار النهائي، فيمكن أن يكون في ذلك اجتهاد، والله المستعان. ما كلمة في مسألة حكم استعلام الكفار كما حدث في حرب الخليج الأولى عند احتلال الكويت وموقف المشايخ. المشايخ نرى أنهم قد أفتوا حسب أسئلة وجهت لهم هي بالحقيقة على خلاف الواقع، ويعني كل من يعرف الواقع يعرف أن هذه ليست استعانة، وإنما كانت تمكينا للكفار من بلاد المسلمين. والقيادة في النهاية والكلمة النهائية ما كان يملكها عربي واحد فضلا عن مسلم، وإنما يملكها الأمريكان، وهم إنما أتوا لكي يعني يضعوا أرجلهم في هذا المكان ولا يخرجوا منه، وتوجد قواعدهم وعساكرهم ينطلقون منها إلى بلاد المسلمين الأخرى. ولذلك نقول المشايخ نراهم معذورين عند الله، لأنهم استفتوا على مسألة استعانة من يعني أفتوا بناء عليها بأنهم موثوق أن الكفار موثوقين ونحو ذلك، مع أن الأمر لم يكن كذلك. هؤلاء أشد الناس خيانة للأمة وغدرا بها ورغبة في ثرواتها وفي السيطرة على أرضها وفي محاربة الإسلام في بلاده وفي مهده، وهذا الأمر ملحوظ ظاهر، لا يكفون عن محاولة تغريب المجتمعات الإسلامية وبث أفكارهم الخبيثة فيها. فهذا مع ورود قواتهم الكل يرتجف ولا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يقول عنهم كلمة واحدة، وإلا اتهم بأنه ممن يخرج على ولاة الأمور أو نحو ذلك، وأنه يثير الفتن، وهذا أمر معلوم واقع تسبب فيه هذه الاستعانة المزعومة، هذا التمكين الحقيقي للكفار في بلاد المسلمين. وقد كان هناك أنواع من الدفع بغير ذلك لولا أن الدنيا هي التي تتحكم، يعني قد كان يمكن وكان كافيا أن يؤتى بجيوش إسلامية فقط تدفع اعتداء صدام حسين على العراق على الكويت، كان يمكن أن يكون كذلك، ولكنهم إنما ينفذون مخططات عالمية ولا يريدون أن ينسب الفضل لأمثالهم سوف يشاركونهم في الثروة من العرب أو من المسلمين. الجيوش الباكستانية والجيوش المصرية كانت تكفي لصد صدام، هذا أمر لا شك فيه. والحقيقة أن الذين باشروا القتال بالفعل كانوا هم المصريون في الأغلب، والجيوش العربية والإسلامية كانت تكفي لو كان الأمر كذلك، لكن هناك خوف من أن يطالب هؤلاء بنفقات مع أن الآخرين سيأخذون أضعافا مضاعفة، ولكن هناك نوع من الكبر في بعض الأحيان ونوع من العصبية الجاهلية من أننا يعني نقبل أن نكون تابعين للأمريكان لا أن نكون تابعين لأناس أفقر منا مثلا أو أقل سلطانا ومكانة مما. الأمر خطير بلا شك، ترتب عليه من أنواع الفساد ما تعاني منه بلاد المسلمين إلى اليوم. المشايخ أجرهم على الله عز وجل وحسابهم على الله أيضا. الله أعلم. حزب البعث كان طيلة حرب الخليج ما بين العراق وإيران كان قادسية صدام، وبعد أن اعتدى على الكويت صار بعثيا. يعني هو قاعد 20 سنة يحارب إيران، مين اللي بيديله الفلوس؟ الكويت والسعودية ودول الخليج، ويقولوا قادسية صدام. ولما هجم على الكويت وكان بإشارة من أمريكا قالوا حزب البعث. يعني أنتوا عرفتوش إنه هو بعث إلا دلوقتي؟ حزب البعث كافر، لا يلزم تكفير كل الجنود، وعلى أي الأحوال بنقول يدفع، وإحنا قلنا ما يدفعش، بس يدفع علشان يقام الشر، مش عشان يكون الملك لآل الصباح، مش عشان يكون العائلة الملكة ترجع زي ما كانت. هي القضية كده، هي الحرب دي كانت لأجل إعادة شرع الله الذي هدمه صدام، ولا لإعادة ملك آل الصباح الذي سرقه صدام؟ ثم خلاص ماشي، لكن قاتلوهم، جيبوا مسلمين يقتلوهم، وكان من الممكن أن يتم ذلك، فضلا أن الثمن غالي للغاية. لماذا حدث ذلك كله؟ حدث ذلك كله لعدم إقامة شرع الله، ولعدم تحقيق الموالاة على دين الله عز وجل. لو المسلمين أصلا قضيتهم أن يتوالوا على الدين لما صاروا أحزابا يتقاسمها الأمريكان والروس قبل ذلك، و الآن دخلت إيران في اللعبة. فالباب خطير بلا شك. لماذا سمي خالد بن الوليد سيف الله؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في غزوة مؤتة: أخذ الراية زيد فأصيب، فأخذها جعفر فأصيب، فأخذها عبد الله ابن رواحة فأصيب، فأخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله على يديه. قال: فأخذ الراية سيف من سيوف الله من غير امرأة، يعني من غير النبي عليه الصلاة والسلام، ففتح الله على يديه. فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي سمى خالدا سيف الله، لأنه قام بعمل بطولي في غزوة مؤتة في إنقاذ جيش المسلمين. يعاني من شهوة كبيرة تجاه جنس النساء في أي سن، كثير من التخيلات تستحضر مشاهد غير لائقة، حاول الصيام بلا جدوى، ماذا ينصح؟ ننصح هي قضية الاسترحان، حراسة الخواطر، المنع من الخواطر. وهو عمال يسرح يتوقف، أول ما يلاقي بداية الخواطر المستدعاة لابد وأن يقوم وينشغل بأمر آخر. الخواطر نوعين: خواطر بيعدي على الإنسان من غير استدعاء منه، زي هم يوسف عليه السلام، شاف واحد عجبته، ماذا يصنع؟ يصرف بصره ويصرف فكرة. وأما المشكلة في الخواطر المستدعاة، يقعد كده لذته انه يقعد يسرح، يقعد يجيب الايه الخواطر هذه التي تنتهي حتما بممارسة الشهوة، ملهاش آخر، آخرتها هي دي. هي الصيام مع استرحان ده مش هيجي، ولا يستطيع التوقف، عمال يدوس بنزين على العربية، عمال يدوس بنزين. العربية 60 70 80 120، هيوقفها ازاي مرة واحدة؟ لا، ده هو فاضل 5 متر على الحاجز اللي هيقع بعديه، وهو ماشي على 120 هيعمل ايه؟ هيقع. عايز يعمل يبطل قبل 200 كيلو 200 متر ولا حاجة، يعمل ايه؟ يدوس فرامل، مش يقعد يدوس بنزين، ولا هيعمل امريكاني بقى يدوس فرامل وبنزين مع بعض، يصوم وبيدوس بنزين، اللي هو ده العربية يحصل لها ايه؟ باظت. اللي بيدوس فرامل وبنزين ده مع بعض، اللي هو بيسرح ويجيب الخواطر المستدعاة وهو عمال ايه؟ يصوم. الصيام فرملة مش نفعة، ضعيفة الفرملة مع البنزين، يبطل البنزين.